اللهم ارزقنا حسن الجزاء، اللهم اكرمنا بحسن الجزاء. وأن إلى ربك المنتهي. كل شيء عند الله، كل يحق رحاله عند الله. نعم. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُولَى.